باب العادة وما لا ينسى. قال أكثم بن صيفي: ما يسرني أني مكفي أمر الدنيا. قيل: ولم؟ قال: أخاف عادة العجز. قالت العرب: العادة أملك بالإنسان من الأدب. وقالوا: العادة طبيعة ثانية. كان يقال: ما دخل باللبن لم يخرج إلا مع الروح. قالوا: الخير عادة والشر لجاجة. قال الراجز: تعود الخير فالخير عادة، تدعو إلى الغبطة والسعادة. قال الشاعر: ما إن تخلقت إلا شيمتي خلقا، إن الخلائق تأبى دونها الخلق. قال الشاعر: كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. وقال آخر: فإن يشرب أبو عثمان أشرب، وإن كانت معتقة عقارا، وإن يأكل أبو عثمان آكل، وإن كانت خنانيصا صغارا. العقار الخمر، والخنانيس الخنازير. وقال آخر: وإذا صاحبت فاصحب ماجدا، ذا عفاف وحياء وكرم، قل للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وقال آخر: وكنت إذا علقت حبال قوم، صحبتهم وشيمتي الوفاء، فأحسن حين يحسن محسنوهم، وأجتنب الإساءة إن أساء، أشاء سوى مشيئتهم فآتي مشيئتهم وأترك ما أشاء.